الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين كتابه المواهب اللدنية في المنح المحمدية أو بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله آخر مرة انتهينا من الأسماء التي تبدأ بحرف القاف، بقي منها القوي. أيوة، بقي من الأسماء قوله في وصفه صلى الله عليه وسلم في اسمه القوي. هذا قد يكون واردا في القرآن على رأي بعض المفسرين، أكثر مفسرين على أن المقصود بذلك سيدنا جبريل، لكن بعضهم قال من المقصود حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في قول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. واضح كيف؟ فهم أن ذي قوة عائدة على النبي صلى الله عليه وسلم بكوب القوة طبعا، والقوة لها مناح كثيرة، لها مناح مادية ولها مناح معنوية ولها مناح روحانية. واضح كيف؟ يجوز إنسان يكون قوي الجسم لكن يرعب من أدنى شيء من عالم الروحانيات أو خلاف ذلك، ولكن بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان يظهر معنى قوته ومعنى رسوخه ومعنى ثباته في جميع هذه المناحي. حتى نبدأ عند الناحية المادية الصرفة، يعني لما صارعه ركانة وهو كان أكثر أو أسرع قريش، يعني أكثرهم صرعا للآخرين، وهذا بما قال له باللغة العربية صرعة، وفيه قال صلى الله عليه وسلم يعني بهذا المعنى ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. هذا التعبير استعمل للذي يمتاز عن غيره. طبعا هذه الامتيازات قد تكون بشيء محمول مثل الصرعة، واضح كيف، مثل خدعة، الحرب خدعة، وقد تكون في شيء مذموم مثل قوله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة. بالمقابل يلي بيكون بتسكين عين الكلمة هذا بيكون يكسر أن يسرع سرعة. شو يعني سرعة؟ يعني يسرع كثيرا من قبل كل الناس. واضح كيف؟ خدعة يعني سهل الخداع، ممكن مخادعته من قبل الناس. همزة يعني الذي يهمزه الناس كثيرا، لمزة وهكذا. لاحظوا كيف؟ فهون نفس الكلمة أو نفس البنية في اللغة العربية إذا فتح وسطها تكون للذي يكثر أن يفعل ذلك مع الناس، وإذا سكنت تكون للذي يفعل به. طبعا ونحن كمسلمين في بعض الأمور ينبغي أن نكون نحن سابقين فيها، نكون في الدرجة الأولى، وفي في في أمور أخرى ينبغي أن نكون في آخر الدرجات حتى لو استهزئ بنا ما بيضر هذا الشيء. وأعظم ميزان في ذلك هو سنته النبوية المطهرة صلى الله عليه وسلم في شمائله، في حياته، في أخلاقه، في أعراقه، في أنه أنت تقرر هذا ينبغي أن تزداد منه أو تنقص. يعني ذكرت أنا قبل أنه حتى قبل الإسلام، قبل الوحي، شو قال عنه واحد من أكثر الناس محبة فيه لما خطب خطبة النكاح للسيدة خديجة، شو قال؟ وإن كان في المال قل، عم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المال ظل زائل. يعني هلا نحن بأذهاننا المال يعني هو الأساس، حتى بعض المتكلمين الدينيين بيقول لك هذا مهم للاقتصاد، مهم للقوة الاقتصادية وما إلى ذلك. شايف كيف هذا في نظر القاصر هو خلاف أخلاقه صلى الله عليه وسلم، مو بالإسلام قبل أن يحيي. طبعا بعد الإسلام أتاه مال كثير، لاحظت كيف، لكن ما ظهرت آثاره عليه صلى الله عليه وسلم بأنه كان بيته متميز من الناحية المادية أو طعامه متميز أو ما إلى ذلك. كان يعيش عيشة هي أقرب إلى القلة وأقرب إلى الفقر منها إلى الغنى في جميع هذه الشؤون. هذه دلت على شيء، تدل على أن التقلل فيما أفهمه، التقلل في هذه الأمور هو أحسن، واضح. أما القوة، القوة بيقول صلى الله عليه وسلم فيها، والقوة كما قلت في درس ماضي تشمل مناحٍ كثيرة، لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في كل خير، يعني هذه تشمل مثل ما قلت كأنه في ظاهر الحديث تشمل قوة الإيمان. شلون يعني تظهر قوة الإيمان عند رسول الله عليه وسلم؟ طبعا نحن أنا ما عندي اطلاع على قلب هذا، القلب العظيم، القلب الوكيع، قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وما حواه من الإيمان، لكن أنا ممكن أن أستدل عليه من إيش؟ إنه كان أصحابه متفرقين، أي في غزوة من الغزوات تعبانين كلهم ناموا، أصحابه متفرقين وهو معلق بأبي وأمي، معلق سيفه بشجرة، فصار استغفله واحد من المشركين واخترط سيفه وأراد أن يقتله، وقال من يمنعك مني؟ هو بهذا الوضع، وضع الصعب أو الوضع الذي يذهب عن صاحب القوة وصاحب الشكيمة، يذهب عنه الثوابت التي بناها في حياته، ما ذهبت عنه صلى الله عليه وسلم، فقال الله بس. طبعا أنا فارض كلها فارضة شغلت، عرفت كيف، لكن بأبي وأمي لما قال له ذلك الاسم الشريف شو صار؟ سقط السيف من يده، واضح. يعني أثر قوة الإيمان ظهر على المشاكس، ظهر على المعادي، ظهر على المنكر، ظهر أثر ذلك منه صلى الله عليه وسلم. يعني شايف كيف، يعني سقوط السيف في هذا الموقف الحرج من ذاك الرجل بدلني أنا على قوة الإيمان. وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. إذا بدك بالنسبة للقوة الظاهرة كما قلت، ركان كان يعتبر يعني من صرعة، يعني ما أحد يستطيع أن يصرع من قريش، واضح كيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال، تحدى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إذا أنت صرعتني أنا بآمن. يعني شو هو شايفه؟ طبعا نحن شبنا نصبر. طبعا هون اول شيء في خطأ، ليش؟ لانه هو قرن النواحي الايمانية بايش؟ بناحية مادية بحتة، وهذا نحن بنفعله كثير في عصر هذا، خطأ واضح. رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صرع، حطه على الارض، شايف كيف؟ يعني شلون هلا بالمصارعة الحرة انه بده يثبت كتفيه على الارض، بجوز بوسائله القديمة ما كان كذلك، لكن وضعه على الارض صلى الله عليه وسلم، ما سد حاله، قال له لا ما ضبطت، كمان مرة ثانية ومرة ثالثة، ثلاث مرار، يعني حتى يفهم انه هون في شيء غير ما تعتمد عليه من المادة، وهذا ما جعله مسلم. سيدنا ركان هو كان من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، بني عبد مناف، وإن كان من فرع آخر غير فرع بني هاشم، واضح كيف، فجعله مسلم. لاحظت نحن هذه بالنسبة لنا بدها تكون معلمة، بدها تكون درس، معلم من المعالم العظيمة. يعني إنه الإنسان لو كان الله سبحانه وتعالى أكرمه بشيء من الماديات، بشيء من الفتوح في القضايا المادية، ما يجعل هذه المادة التي أكرمها الله تعالى بها حكما على الشيء الروحاني. شايف كيف، أنا والله عالي كثير كفهيم وبيجوا الناس لعندي وكذا، طيب شو دخلك انت يعني اذا كنت انت فاهم كذا شو ذاك دخلك بالقضايا الروحانيه التي ذكرت في القران انت برا كلها اذا انت ما عندك تجربه ما عندك خبره صحيح تعالك كبير تعالك كبير بايش بالجمع بين المتخاصمين او باصلاح بين الناس او كذا لكن هذا ما له علاقه ابدا عرفت كيف هذا يمكن بعصرنا اكثر ما يدرك ليش مع التناقض يعني فيه ليش اكثر ما يدرك لانه عصره بيسموه عصر اختصاص لاحظت كيف يعني صار الاختصاص له اختصاص والاختصاص الاختصاص الاختصاص له اختصاص وهكذا عرفت كيف فهون ليش نحن بكل شيء نعمل اختصاصات من صنيعة ابن آدم ما بتعمل هذا الاختصاص في صنيعة الله سبحانه وتعالى واضح كيف لذلك هذا الاختصاص أظهره أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان في بعض الروايات وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم بكتاب لا أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وأيضا الطبري طبعا للأسف يعني أنا شفت كتابي متأخرة وهي متأخرة كثير وشوي من حيث الرتبة يعني متأخرة شايف كيف انه عم ينقض هذا الكلام سيدنا ابن عباس ما عنده لما تنظر الى كلام سيدنا ابن عباس كلام ينم عن علم عظيم بالقرآن الكريم قسم القرآن الكريم الى اربعة اقسام قال في قسم لا يعلمه الا الله هو هذا اول شيء انتقدوا عليه شايف كيف يعني انتوا والله حياتونا شايف كيف انتقدتوا انه يكون الله سبحانه وتعالى اختص بعلوم في القرآن أو بغيره وبعدين تقول لا إيش يعني هيك لا ما في هذا كل شيء بالقرآن لازم نحن نعرفه واضح كيف التناقض واضح فقال علم اختص به الله سبحانه وتعالى علم شو هو علم هو يعلمه الراسخون في العلم واضح كيف هو لما أثبت هذه الرتبة أثبت اختصاص في ناس مختصين بهذا الأمر وعلم لا يسع الناس جهلا يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة أنت من حيث كونك مسلما بغض النظر عن علمك بغض النظر عن بدك تفهم شو يعني أقيموا الصلاة بدك تقيم الصلاة كما أمرك الله وآتوا الزكاة وعلم لا يسع الناس جهلا أو تفسير لا يسع الناس جهلا وعلم يتفاوت الناس فيه بقدر معرفتهم بلغة العرب يعني هذا يكتسب من ايش انه والله انه هاي المفردة طبعا مع قلتها في القرآن ما استعمل وحشي الكلام ما استعمل غريب الكلام كانت قريش يعني من مميزات قريش كانت في اللغة العربية ألفاظ وحشية وألفاظ غريبة أكثر لهجة بعيدة عن هذه الأمور شو هي لهجة قريش ليش هي لهجة قريش بعيدة عنها لأنه كانوا انتقائيين كان على نمط من الذكاء معين كان عندهم انتقاء ينتقون من كلام العرب أحسنوا إجا القرآن الكريم انتقى من كلام قريش أحسن واضح كيف فكان خيرة الخيرة كان صفة الصفة في هذا المعنى واضح كيف فلذلك قليل في الكلام الوحش أو الكلام غريب لكن سبحان الله يعني مر معنى كلمة غريبة أو كلمة وحشية أو كذا لكن أنت لو تنظر إلى هذه الكلمة التي ذكرت في القرآن لو تعرض كل المعاجم العربية من أول إلى آخر بشأن تحط كلمة بدلا ما تجيك شو واحدة مناسبة لاحظت كيف يعني هذا من عظمة القرآن أنه صحيح هو انتقاء عزومة الألفاظ وما إلى ذلك لكن حتى الألفاظ التي يذكرها مما قد يتوهم فيها خلاف ذلك أنت لا تستطيع أن تستبدلها مو اعتقادا طبعا ما بيجوز أنت تستبدل حرف ولا حركة من القرآن لكن أنت لما تأخذها من ناحية العقل من ناحية الفهم لا تستطيع أن تستبدلها بأفضل منها في كلام العرب اللي ما عنده فكرة عن هذا الموضوع أنا أحبكم في كتاب وحي القلم للرافعي في مقال من مقالاته بقارن بين قوله تعالى ولكم اختصاص حياة وبين المثل العربي القتل أنفى القتل وبيبين أكثر من 9 أو 10 وجوه في تفضيل الآية عليه لاحظتوا كيف الفكرة يعني هون صحيح نحن من حيث كوننا مؤمنين نعلم بأن القرآن كما قال عنه ذاك الرجل يلي غير مؤمن هو بالسيرة الوليد بن غير شو قال عنه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمغلق وإن أسفل لمورق وإنه لا يعلو ولا يعلو عليه شو بعد الآن وإنه لا يحطم ما تحته شايف يطيرهم كلهم هذول اللي تحته. لاحظت كيف هذا قال عنه رجل فقط نظر إلى بلاغته، نظر إلى عربيته، ما نظر إلى النواحي التشريعية، ما نظر إلى النواحي الروحانية. طبعا أنا ما بريد أحد من المؤمنين بكتاب الله سبحانه وتعالى يكون كذا. طبعا نحن ما بدنا، فإذا نحن ذكرنا قوة النبي صلى الله عليه وسلم المادية اللي نحن لما تقول قوي كل واحد يخطر باله، شو بيخطر باله؟ مصارعة أول شيء، صرع ركانا صلى الله عليه وسلم. في قوة الإيمان تمثلت. طبعا أنا لما عم أذكر ذلك ما استقصيت الأمر، شايف كيف أنا أحب من نفسي وأحب من غيري أنه نستقصي هذا الأمر. واضح كيف معاني القوة فيه صلى الله عليه وسلم لما قال لذاك الرجل الذي أراد أن يقتله وقد اخترط السيف، قال له الله وسقط منه السيف، هذا بيقول لك على قوة الإيمان. في عنده قوة وجلد في الروحانيات. يعني في كثير ناس للأسف في الحديث بالبخاري ترجف بوادره وبعده بقلب يحكوا عليه ولا، ومعناته ما كان يعرف النبوة، شايف معناته ما كان يعرف انه نبي، ومشان هيك ارتعبوا. ورجينا حالك انت يا ابو شوارب مفتنة، ورجينا حالك لما يقولوا لك قبل 20 سنة هيك راح يصير معك ويصير واقعة من تلك الوقائع، ورجينا حالك شو بتكون رجال. هلا كلها ياتكم انا منكم، واضح كيف كلنا نؤمن بالموت، لكن والله لما بدنا نشوفه أنا بفرجيك وقتها شايف بدك تشوف شغلات ما خطرت على بالك، واضح كيف؟ وذوقها غير العلم بها، شايف كيف؟ يعني فيه. فلذلك هدول ساداتنا أهل الأذواق شو بيقولوا لك؟ هذا من القرآن مستنبط، يقولوا لك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذا له تطبيق في حياتنا، طبعاً له تطبيق. كلها يا صلى ما شاء الله عندكم ساتلايتات وعندكم تلفزيونات، طبعاً افتحوها على مكة، شايف كيف؟ بيشوف الكعبة المشرفة. في منكم الناس ما شافوا عين، بس اللي بيشوفها معاينة بيقول لك والله غير لما يشوفها بالتلفزيون. هاي الفرق بين عين اليقين بين علم اليقين، شايف؟ بعدين إذا هذا اندرج، طبعا مو بالوقت زحمة يروح حاله الواحد، إذا اندرج تحت ثوب الكعبة وصار معه حال في كلامه مع الله سبحانه وتعالى ما إلى ذلك، شو صار؟ فكأنه يشبه حق اليقين. فإذا قال أحد أولئك أصحاب الأزواق فكان كمن رأى البحر ثم ركب البحر ثم غرق في البحر، شايف كيف؟ يعني هذا اللي غرق بالبحر الله لا يدوقكم ياها، شايف كيف؟ لكن صار بيعرف شو طعمة الملح تبع البحر، وشلون لما يفوت الميات يفوتوا على الرئة ويفوتوا على ويصير أنف، لاحظت كيف؟ فكان مع أنه هو ما عنده شك، لاحظت كيف؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قوته ورسوخه. هذا حديث مذكور، أنا نسيت مدى قوته، يعني واحد من أقوى العرب هو مين؟ هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب. يروى أنه هو قتل 7 بيديه، بجدينه قتل حيوان مفترس، شايف كيف؟ قتله. قال له لسيد النبي أنا بدي أشوف جبريل على خلقته، قال له إنك لا تطيق ذلك. مين سيد النبي؟ شايفين فوق؟ قال له إنك، قال له لا، أصر عليه وقال له ذلك. وصلى الله عليه وسلم كان من هدي وكان من أخلاقه لما واحد يطلب شغله أخذ، شايف كيف؟ فلذلك لاحظت كيف إن شاء الله الله يجعل حظنا منه الحظ الأوفى، ويجعله بما أنه الله سبحانه وتعالى قال عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، وكرسها صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنه هو ينقي لنا، شايف كيف؟ لأن نحن إذا بدنا ننقي لحالنا بدنا نخرب بيتنا بإيدنا، لاحظت لما هو ينقي لنا هذا ولي أمرنا بأبيه وأمي ينتقي لك. فلذلك والله أنا بفرح، يعني بصراحة ما بعرف إذا أنتم بتشاركوا بفرح لأنه الله سبحانه وتعالى اختاره هو للإسراء والمعراج، يعني بدي يقابل الله سبحانه وتعالى. لو كنت أنا بدي روح شو بدي روح؟ هذا هل رأيت ربك؟ شايف هالأمور يعني صارت من منسياتي في حقه صلى الله عليه وسلم. جاب لنا كنز من تحت العرش، وجاب لنا الصلوات، جاب لنا مشان المسرفين والمذنبين والخاطئين غفرت لهم ذنوبهم إلا المقحمات، وكذا أشياء، جاب لنا هدايا وجاب لنا سحر، شايف؟ وهذا سيتكرر يوم القيامة، شايف كيف؟ بده يتكرر يوم القيامة بمنظر ما بيذوقه إلا اللي بيحب الله سبحانه وتعالى. شو هو؟ إنه ما حدا مأزله بالسجود ولا حدا مأزله بالشفاعة. في مقام محمود هذا مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يؤذن له في السجود، هو الذي يأذن له بالثناء على الله سبحانه وتعالى. أنا بشعر بالنفس الحمد لله يدي الله سبحانه وتعالى جعل ذلك مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو جعله لي أنا أول شيء أسألك نفسي وبدي أنزلك. فلذلك يعني لما انتقدوا على البصيري يا أكرم الخلق ما لمن ألوز به، هذا هو الحقيقة، هي الحقيقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. شقة في يوم يرغب إلي الخلائق كلهم، كلهم حتى مين؟ حتى إبراهيم. كلهم يرغبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف لما الإنسان يعتبر نفسه لا أنا موحد، أنا ورجينا حالك هنيك شو بتساوي، يمكن بيكون أكثر الناس جزعا وأكثر الناس فزعا وأكثر الناس لجأا إليه صلى الله عليه وسلم في ذاك المقام. فهون طلب منه سيدنا حمزة، قال له بدك تشوف أمورين، طيب انظر هناك. فلسع ما شاف مواطئ أقدام سيدنا جبريل، صعق مين صعق؟ سيدنا حمزة ابن عبد المطلب. لاحظوا فيه، هذا بيدلك على القوة الروحانية عنده صلى الله عليه وسلم. يعني هو رأى أشياء في عالم، نحن عرفنا عن بعض الأشياء التي رأىها في عالم الإسراء والمعراج، عجوز ولي يعني يمكن ما يشوفها واحد منها، هي العجوز التي رأىها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكدرت نكدت كل حياته. واضح هون إجا النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله أخبركم عن ماهية هذه العجوز، حذركم من النقائص والعيوب الموجودة فيها كذا كذا. كل هالأمور لما تعرفوها، هذا يدي السور الذي خرج من صخرة وأراد أن يعود عليه الإنسان الذي يسبح، هي كلها لما أنا أحكيها بجوز يعني الواحد يرعب منها، عرفت كيف؟ لكن ليس الخبر كالعيان، هكذا بيقول صلى الله عليه وسلم، ليس الخبر كالعيان، عرفت كيف؟ يعني شايفين قديش الله سبحانه وتعالى لطيف، قديش الله سبحانه وتعالى عظيم، قديش الله سبحانه وتعالى كريم بكم. لاحظ هاي المعاني، هذه العوالم، هذه الأشياء اللي أنا إذا رأيتها سأرعب وأفزع منها، ما أخذ منها الحكمة المطلوبة. الله سبحانه وتعالى من رفقه بنا، من شفقته علينا، أرسل إلينا رجلا بأبيه وأمي، وهذا الرجل أعطاه سبحانه وتعالى عطاء من الإمكانيات، عطاء من العطاءات، عطاء من هذه الأشياء حتى يرى هذه الأمور التي أنا لا أطيق أن أراها، ويلي أقوى مني بملايين المرات لا يطيق أن يراها. يعني ما أنا مالي مضرب مثلا، أنا ضعيف كثير بهالأمور، لاحظت كيف؟ فيلي أقوى مني بملايين المرات لا يطيق أن يراها. الله سبحانه وتعالى بعث لك رجل متمكن، واضح كيف؟ رآها وأخبرك بما ينفعك منها. شو يعني رأى النار؟ وليه نحن على كلام النار بدون ما نراها بتلاقينا فزعنا وخذنا وحق لنا أن نفعل ذلك. لكن بأبي وأمي دخل النار، شايف كي دخلها دخول مفتش، دخول مخبر، ما دخل دخول معذب صلى الله عليه وسلم. رأى سيدنا مالك خازن النار، قال له لسيدنا جبريل، قال له ليش كل الملائكة اللي رأيتهم ذي المعراج كلهم تبسموا لي إلا في واحد ما تبسم لي؟ قال له هذا مالك النار، لو يتبسم لواحد كان تبسم لك. لاحظت كيف؟ يعني نحن بنحكيها حكي هيك، حكي فاضي، حكينا فاضي، عرفت كيف؟ لكن أنت لما تكون تشوف سيدنا مالك وهو ما عم يتبسم، يا لطيف، يعني إذا وقت الواحد يعني لوت حاله بيكون شيء قليل. لاحظوا هي من القوة التمكن الروحاني عنده صلى الله عليه وسلم. مرة والله هذا أنا يهز قلبي هزة، مرة بالعهد المكي تعل الضغط على أبو طالب، أبو طالب بالنظام القبلي كان هو اللي يحمي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تعل عليه الضغط كثير، القرشيين سألوا عليه كثير الضغط، فأرسل إلى ابن أخيه وتكلم معه، فقال صلى الله عليه وسلم في أبي وأمي وهو يبكي، قال له والله يا عم لو وضعوا الشمس، يعني أنت مو تشوف لي الحكي، كلكم سمعانين هاي القصة، لكن أنت شوف الصادق المصدوق لما يتكلم بهذا الكلام. شايف كيف؟ ما تاخذه على على على العاده اللي نحن اعتدناها، لا والله العاده ثقيله ولئيمه. ليش؟ لانه انا عم قيس على على انا انا ما شفت الشمس الا على بعد هذا، وايام بدي يعملها كمان بيحطوا لي مظله او بيحطوا لي شيء حد. عرفت كيف؟ بيقول والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر على في يساري على ندى عدم ما تركته حتى يظهره الله او ايش اهلك دونا. يعني شو هالكلام؟ هذا الكلام ما بدر من واحد الفشور، واحد بيحكي كلام وبيحكي اليوم لا، ورد من رجل ما تكلم بكلمة قط إلا وهي الصدق. وأنا بشعر بجوزكم شعوري غلط. هون لما قام صلى الله عليه وسلم وتكلم بهذه الكلمة شعر أنه خلاص أهل الأرض كلهم سحبوا إيدهم، سحبوا منه. ورغم ذلك قال هاي الكلمة على إيش بتدل؟ هاي بتدل على قوة عظيمة. عرفت كيف؟ يعني شو هالقوة العظيمة؟ هاي أنا برأيي يعني نحن بنلتمس لأنفسنا المعاذير في عشرين وعشارها. شايف كيف؟ أصحك أنت عينك عم تلف لما هذا شايف؟ لا تقرأ كتير. نحن بنلتمس العذر لنفسنا في عشرين وعشارها. انت بحكي عند الدكتور خليك يكتب لك تقرير طبي لانه ما عاد تحسب تعملها. بينما هو بابي وامي شايف كيف كل العالم في الظاهر على الاقل سحبوا ايده. شايف كيف؟ وبقي وحده في المواجهه وقال هذه الكلمه التي تنم عن الصدق، تنم عن العزيمه، تنم عن القوه، بحيث من اللي اهتزله اهتزله قلبه عمي. قال له يا ابن أخي والله لم أسلمك أبدا، إذا فقل ما تشاء. بس أنا عم أحكي عن تلك اللحظة. شايفي لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قام وكأنه نحن هيك شعرنا، ما نعرف وش شعر صلى الله عليه وسلم، شعرنا ما صدي حدا منه. لاحظت كيف كله شعر؟ لاحظت كيف؟ بعدين أنت تقرأ في القرآن، أنا أقرأ في القرآن، شو قال سبحانه وتعالى؟ قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. شايف كيف؟ يعني إذا في ابنة في ضروري هون يصير قتال. ولاحظوا كيف هي صارت مع بعض المشايخ، التفت يمين ما لا أحد، التفت يسار ما لا أحد. عرفت كيف؟ إذا لو فرضنا على سبيل الفرض أنه حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت يمين ويسار ما لا أحد منه، بقاتل لأنه مأمور بالقتال. هاي نحن بنحكيها فرض لكن هي صارت حقيقة بعصره صلى الله عليه وسلم. كانوا عم يطلعوا، أنا والله نسيت، أنا مرة رايح لهذيك طالعين بجبل الطائف، وصاير يعني تضاريس الطبيعة شيء كثير صعب. عرفت كيف؟ يعني اللي أنت ماشي معه بيصير بينك وبينه يعني في مسافة من حيث الدعم المعنوي ومن حيث الدعم المادي وما إلى ذلك. واضح كيف؟ هدول يعني أولهم ماشيين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن طالعين بهالطلعة القوية. لاحظت كيف؟ وفاجأهم هدول هوازن كانوا رومات، وفاجأهم شو ساووا؟ نزلوا فيه سلخ بهالأسهم. شو صار؟ شو صار؟ كلهم هدول طبعا جيش المسلمين ما كان هيك منقى، كله منقايين هدول الكتيبة الخضراء تبع حضرة سيدنا النبي اللي فيها المهاجر، لا كان مخلوط فيهم هدول 10,000 مخلوط فيهم 2,000 ممن يغمصون في إيمان، وفي بعضهم كانوا كفروا، في بعضهم مثل ما بيقول بسيرة ابن الشاه كان في ركابه يوجد الأزلام يلي الله سبحانه وتعالى زمه. واضح يعني مشكلة أشكال ألوان. واضح كيف اشتغلت السيام؟ شو صار فيهم هدول؟ كلهم رجعوا. النبي رجع سوى الله ما رجع، مو بس ما رجع صار يكشف حاله قدام الناس يقول أنا النبي ولا كذب. يعني اللي لسه ما سمع ولا عارف وين أنا وأنا هون. شايف كيف؟ أنا النبي ولا كذب. رفت كيف؟ يعني أنا بتصور هاي المعركة هي معركة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذول انهزموا، في منهم ما رجعوا إلا بعد ما تكتفت الأسرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم سلخهم هو عم يعين صلى الله عليه وسلم وسلخهم بحصباء. واضح وانهزموا. يعني تصور شو هذا؟ في عندك جيشين عظيمين، هذا هيك راح وهذا هيك راح، وما في غير شخص واحد بأبيه وأمي هو الذي يتقدم وهو يقول أن النبي لا كذب أن المعبد المصطفى. فلذلك أنا بنظري أنا لما أرى فقاتل في سبيل الله لا تكلم لك إلا نفسك، دوما بيتحط هالصورة مع، يعني هذا القرآن مو ذكره فقط على سبيل الفرضي، لا، صار بصير إنه طبعا بيجوز صار بمواضع ثانية، صار بمواقف أخرى، لكن أنا بعرف إنه هون صار حقيقة، لاحظت كيف؟ فلذلك يعني هاي من قوته صلى الله عليه وسلم، واحد من أشجع الصحابة سيدنا علي بن أبي طالب، شو يقول؟ كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله. إن أكثر شيء بيحبوا سيدنا النبي بيصير بيتقوا فيه، شايف كيف؟ يعني هي نقيض المحبة في نظري، اتقينا برسول الله فأشجعنا الذي يحاذيه، يعني أكثر واحد فضائل اللي بيحسن يمشي جنبه، لاحظ كيف بهالإقبال الذي يقبله، بهالقوة، قوة العزيمة، قوة الشكيمة في الإقبال على العدو. فلذلك هي معلش انا بدكم اياها مشان انتم تتعلموا، مو مشان حفظ مقام النبي، ان شاء الله مقام سيدنا النبي محفوظ، بس انتم مشان تتعلموا. بيقولوا لك ما هزم نبي قط. هلا شو في ناس من جذبته لانه ما بيفهموا، شو بيقولوا انهزم يوم احد؟ لا والله ما انهزم النبي صلى الله عليه وسلم، ظل واقف، ظل واقف بيحفظ. في مسلمين انهزموا، في ناس وصلت هزيمته للنبي منه، لكن سيدنا النبي ما انهزم. اصحاب لا تغلط في الحكي، ها ايوه احكي عدل، احكي مظبوط. النبي صلى الله عليه وسلم ما انهزم، شايف كيف؟ وبمواقف اشد من ذلك ما بينهزم صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ وبعدين انت شوف غزوه احد انهزم فيها المسلمين، في بعض المسلمين هزموا فيها، عرفت كيف؟ حقق الكفار مقصوده فيها؟ ما حققوا شيء، هن ندموا بعد ما مشوا ولحيفة قال نحن شو ساوينا؟ لا فتنا على المدينة ولا قتلنا النبي صلى الله عليه وسلم، شو ساوينا؟ خلينا نرجع. فرجعوا، إجوا بدهم يرجعوا، ماتوا رعبة من إيش؟ شوف الله عظمة الله سبحانه وتعالى، ماتوا رعبة من جيش تبع حمراء الأسد، إنهم قاعدين عم يعرجوا، وهذا مجروح، وهذا أكل ضربة بالسيف، وهذا ما حسنان يمشي، والتاني عم يحبلوه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بالمدينة في مقاتلين وفي ناس، قال له ما بيخرج معنا إلا من كان معنا أمس، بس استثنى سيدنا جابر بن عبد الله من كل هذا، من كل اللي موجودين بالمدينة، شايف كيف؟ هذا الجيش يعني الله مدحه، أنت شو ما بدك تقول قول، لكن الله مدحه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني هذا الجيش إذا بدك تنظره من حيث المقومات الدنيوية المادية ما بيسوى شيء، لكن والله من حيث المقومات الروحانية ومن حيث القوة هذا رد مو رد عن بلدة من البلاد، رد عن بلدة النبي صلى الله عليه وسلم، رد هذا الأثر العظيم الذي أراد الكفار أن يفعلوه بأن يهدموا، بأن يؤذوا، بأن يتجاوزوا في أعمالهم ما بنيت له المدينة المنورة. لاحظوا كيف هذا الأثر، يا ترى كم جيش في الدنيا هيك عمل؟ أنا يمكن بشوف ما في ولا جيش في الدنيا هيك عمل. لاحظوا كيف؟ لأنه هون في حرمات، في أشياء قدسية لله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قاتل أن يرده بلا شيء أبدا، عرفت كيف؟ لكن جعله بسبب ظاهر بالنسبة إلنا نحن بالموازين العادية شو بيكون؟ ضعيف جدا. هذا هل أضعف النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني شلون بيصير؟ يعني جمعوا له 10,000، طبعا إما كينة يهودية جمعوا له 10,000، لما أقول جمعوا له 10,000 بجوز أنا ما أشعر بالوضع، لكن شو قال سبحانه وتعالى؟ شو قال عنهم؟ إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، شوفوا الوصف، شوفوا، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، صار في شك يعني بالله، هذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا والله ما عرفت ولا اطلعت إنه هو غاب يوم، هذول أكثر من 20 يوم، هو قاعد هو فوق 50 من العمر وقاعد شايفي بوضعية لا في نوم ولا في أكل ولا في شرب وفي هواء عم ينسف نسف. لاحظوا هو بأبي وأمي، أنا والله بالعكس، شو القضية اللي صارت؟ القضية اللي صارت إنه في ناس عم يستأذنوا، شايف كيف؟ تقرأوها بسورة النور، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إذا كانوا على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. هي صارت مشكلة يعني في غزوة الخندق، صار مشكلة إنه في ناس يعني هو بيزعم انه مديد وشب وقوي وشاب صار يستاذي النبي، وهذا وفي ابي انت وامي يا رسول الله، هذا اللي عنده فوق الخمسين سنه جالس قاعد ما يعني كمان يعني نحن قد ما كانت الصلاه عزيزه عليه، الصلاه عزيزه عليه اكثر، مره راحت عليه الصلوات صارت راحت عليه صلاه الظهر. ليش؟ لانه من كثر ما الانشغال الذي انشغل به شغلوه عن هذه الصلوات صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ يعني نحن عم نحكي عن هذا الضغط. طيب انا مو مشان جبت القصه، ليش جبت القصه؟ شوف الثقه بالله لما رجعوا شو قال صلى الله عليه وسلم؟ الان نغزوهم ولا يغزونا، هذا بالبخاري الان نغزوهم ولا يغزونا. خلاص هي اخر واحدة، هي اخر تجربه يعني نجحوا هن في في في إحضار هذا العدد الهائل الذي بجزيرة العرب يمكن ما صار مثله من قبل، نجحوا في إحضار هذا العدد الهائل للمدينة المنورة ومحاصرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا. لاحظت كيف؟ شوف شوف الثقة بالله سبحانه وتعالى. الآن نغزوهم ولا يغزونا. معلش أنت لا تصدقني، روح أنت رجع لكتب التاريخ، ما بدك كتب السير، رجع لكتب التاريخ شوف بعدين حسن يصدوا على المدينة شيء. لا شايف هي في قوة إيمان، في قوة مادية، في قوة في تثبيت من الله سبحانه وتعالى، في قوة بجميع المناحي شايفين تظهر على حسب ما يراد منها. لاحظت كيف؟ يعني أحيانا مو أحيانا بكثير ممكن أوقات في غزوة بدر الله شو سوى صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم، اليوم أرينا يمكن الحديث نعم بصحيح مسلم شو صار بصحيح مسلم يعني إسناد صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قبل يوم من الوقعة قال لهم هون يقتل شيبة عتبة وربيعة، هون شيبة وهون أبو جهل، وهون شيء يلي سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما في واحد من زاح شبر عن الموضع الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي قوة أنا بعتبرها قوة، طبعا هي قوة شايف لما يكون في واحد الله سبحانه وتعالى أطلع، هذا غيب، هذا غيب بالنسبة لنا غير، بيقول لك لا بيجي واحد متحذق أو متفتش. النبي ما بيعلم الغيب، شايف كيف؟ النبي ما بيعلم الغيب، مع أنه مو المسلمين بعصره، الكفار بعصره إذا حكى كلمة صلى الله عليه وسلم يخافوا منها، شايف كيف؟ هاي مروي بالبخاري يعني اللي ما ننزل قصة نذكركم فيها، لأ أنا ما لي حافظ إلا قصتين ثلاثة، شايف كيف؟ لما هاجر صلى الله عليه وسلم شرف المدينة المنورة، هي قبل غزوة بدر، يعني كان لسه في نظر بقية العرب إن هذول جماعة ضعاف، شايف ما بيلقوا شيء، هيك نظرتهم. طبعاً أجت غزوة بدر أثبتت له لا خلاف ما يصبه. أنا بتصور هيك، شو بتصور؟ كأنه في نقطة مضيئة في بحر من الظلمات، شايفين؟ وهالبحر من الظلمات كله بدهم ياكلوه بموجة يروحوه، لاحظوا فيه؟ فبهالظرف الصعب العسر جدا، الله يرضى عن سيدنا مولانا سعد بن معاذ، قرر بده يعمل عمرة، شايفين؟ بحب يعمل عمرة، بحب الكعبة، مو مثل منا، لا، نحن بنحبها مشان نقعد نلبس عباية، نلبس طول عمرنا ما لبسناها هون، شايفين؟ نحن المسبحة من 33 طرطق فيها، شايفين؟ صيون يا ابني صيون زمزم، هي العبرة تبعنا، شايفين؟ بينما سيدنا سعد بن معاذ العبرة تبعه غير بحر، العبرة تبعه غير بحر، بده يروح يشوف بيت الله، بده يروح يفوت على بيت الله، بده يروح يطوف ببيت الله، غير بحث غير كلام. فنزل عند أمية ابن خلاف. ليش نزل عند أمية ابن خلاف؟ لأنه لما أمية ابن خلاف بيكون عنده تجارة، طبعا كل تجارات عشام بتمر من المدينة المنورة، فكل واحد من هذول زعماء قريش عامل يعني مثل حلف أو عامل مثل صداقة مع واحد من زعماء المدينة لحماية تجارته، فيلي كان يحمي تجارة أمية ابن خلاف في المدينة وما حولها منه وهو سعد بن معاذ الله يرضى عنه، شايفي؟ نزل بمكة، نزل على أمية بن خلاف، هذا انحرج أمية بن خلاف، عيب يعني له روح عنا، شايفي؟ بده هذا، قال له يعني هلا ما بنحسن نطوف والله، بدك وقت، قلت له الظهر منطوف يعني حتى ما يشوفنا حدا من أهل مكة. طيب قال له لا، قال له إيه ولا قال له لا، شايف آداب الضيافة؟ قال له متكل على الله. اجوا طلعوا بده يطوفوا بحد الظاهرة، مين طلع قدامهم؟ أبو جهل طلع، يعني على التنقاية ما طلع يلا واحد طلع أبذل واحد أبذل واحد طلع بشر اللي حاسب حسابه أمي أبن خلف شايك طيب بدوا يعيطوا. هذا أبو جهل يقول له أنتوا آويتوا محمد وأنتوا مدري شو هذاك. سيدنا سعد بن معاذ فيه حدة، ما في عز، فيه حدة وفيه عزة إيمان وفيه كبرياء وفيه كذا، ما سكت له، يرفع صوته عليه. مين اللي أكلها؟ أمية بن خلف. أولي أكلناها شاكي. قال له طول بالك لك، هذا سيد الوادي. قال له دعنا من روحك أنت، أنا سمعت أنه سيقتلك. مين؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذاك سمع هالكلمة وانقلبت كل الدنيا شاكي. بعدها بشوي صارت غزوة بدر، وبتقرأ بالسيرة أنه ما بده يطلع لبدر. ليش ما بده يطلع؟ لأن النبي ما بيحكي كلمة إلا بتكون عن مصبوطة. هذا كافر، هذا مو مسلم، ما بيحكي كلمة إلا بتكون مصبوطة. سبحان الله، الله رتب له شيء لهذا الرجل حتى ما يكذب نبيه، ما يكذب نبيه من أبيه. الله رتب له لهذا الرجل شغله بحيث أنه طلع مرحلة مرحلة حتى وصل لبدر الأسد. شايف إيه؟ يعني شو أنا ليش عم جيب هالقصة؟ عم جيب هالقصة يعني إنه هدول سادات الصحابة الله يبارك. إذا بدك تتعلم من الاسم القوي اسمه صلى الله عليه وسلم، لك تتعلم من قوة إيمان أولئك الصحابة. كانوا يعني الله يرضى عنهم، كانوا يوقنون بما قالوا صلى الله عليه وسلم أكثر من رأي العين، أكثر من التجربة، أكثر من الحياة، أكثر من فلسفة الحياة. نحن هلا كلمة هذا معجون الأسنان مدري شو طلع فيه، قبل الصيام خلينا نأخذ معجون الأسنان. شو هالإيمان ده؟ حريش ألكن على الإيمان، والله جيبت له البذل. شايف كيف؟ يعني أنتوا إيمان كله أبي الله كله مصلحة. شايف كيف؟ هذا إذا معجون الأسنان ما بفيه أن أنا مستعد أترك بالصيام. هيك لسان حال كثير منا عم يقول يا عبي شو ما عليكم. عرفت كيف؟ مثل ما قال أحد الصالحين، الله ما بيتجرأ. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى نزل له قرآن. شايف كيف؟ كله بيهمك لحياتك، شايف، ويهمك لأشياء أخرى غير حياتك. والنبي صلى الله عليه وسلم شرفنا بأحاديث نبوية شريفة بتهمنا لحياته ولا غير حياته. لسا بتشوفوها بكرة، بتشوفوا بالخبر، شوفوا كيف الأخبار يلي خبرنا عنها بتشوفوها رأي العين، وإن شاء الله كلكم بتشوفوه روضة من رياض الجنة، بتشوفوا قبركم. لاحظت كيف؟ لكن هذا بتشوفوه رأي العين، يعني ما حكم رفت كيف؟ بالذات شو هدول تبع الماديات، شو هذا كفر هذا. ومن علومك علم اللوح والقلم. الله شو قال له للقلم؟ هي هيك وارد بالحديث الصحيح، قال له اكتب في علمي في خلقي الى يوم يبعثه. يعني شو معناته؟ كل شيء بعد البعث او من احوال القيامه او من احوال الجنه او احوال النار تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي زايده على علم اللوح والقلم. يا شايف كيف؟ زايده عليه. عرفتوا كيف؟ فبأبي وأمي ما تكلم بكلمة إلا وجدوا مصداقها هن على يقين. حتى لو كان يعني هن طبعا ما شافوا مثل ما نحن شفنا، في منهم قتلوا قبل أن يفتح بيت المقدس، وفي منهم قتلوا قبل أن تفتح علينا الدنيا، وفي منهم لكن كان والله أنا بظني أنه كان عندهم يقين أكثر من يقينكم أنتم بهذه الأشياء التي قرأتموها عن ساداتنا وموالينا من الصحابة ومن غيرهم، مما أجرى الله سبحانه وتعالى على إيديهم من الفضل، مما أجرى الله سبحانه وتعالى عليهم عمدا منا. وهذا كله يتمشى مع القوة. لاحظت كيف؟ يعني هلا انا بحسن اضرب لكم مثال بالدنيا، طبعا هذا مثال ما بينطبق على حضرة سيدنا النبي ابدا. اذا واحد مفتول العضلات ومصارع، شايف كيف؟ ومطير له كذا واحد من هذول، واخذ هو الحزام، ما بعرف شو لونه بيكون الحزام لما ياخذه، شايف كيف؟ يمكن اسود. شايف كيف؟ هذا الرجل مفتول عضلات، إذا أجا دكتور قال له معك سرطان البيت، شو بيصير فيه؟ بتنحل قوة. واضح كيف؟ بينما أولئك ساداتنا وموالينا كان من قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، قوة يقينهم، قوة اعتمادهم، وقوة اعتنادهم وثقتهم بالله سبحانه وتعالى، هالأشياء ما بتزحزحهم أبدا، ما بتغير شيء من الأفكار التي رأوها شاكي، يعني نحن نقرأ ونوقف به. يقول سبحانه وتعالى: وإذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني يتمنى في ناس من هذا الذي كانوا معي سيد النبي يتمنوا أنه يكون يعني الشغلة سهلة وغنائم وكذا. بس سمعت عن واحد منهم هذول لما صار القتال وتواجهوا مع بعض أنه لحش سيفه وهرب. سمعت عن واحد هيك؟ لا والله لاحظت فيه. يعني هو تمنى شيء، حط بباله شيء، لما الله سبحانه وتعالى قدر خلافه شو صار معه؟ ضغري ألاف ألم على مو مو مثل ما نحن بنقلب. نحن شو بنقلب؟ إذا كان والله واحد دفع لي بالبيت مبلغ وجا واحد دفع لي أكثر مبلغ بنقلب. شايف نحن القلب تبعنا شايف كله غش بغش. لاحظوا كيف نقلب؟ ليش؟ حتى يتمشى مع الظروف التي قدرها الله سبحانه وتعالى عليه. واضح كيف؟ ما حدا تغير منه. لاحظوا كيف؟ لما بغزوة حنين اللي ذكرت لكم عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نادي معشر الأنصار فإن في أعناقهم بيعة. يسمع الصوت لك بده يجي ياخذ الفرس تبعه، ما حارم الفرس ماشي هيك ومدفوش لورا. وين بده شو يساوي الأنصاري؟ خلاص يعزر نفسه خلاص مثل معجون الأسنان يعجن؟ لا، بيترك الفرس بيترك كل شيء. وطبعا فرسه في عليه متاع ويمكن عليه مصاري جاي معه وكذا، بيترك كل شيء بيركض بيركض للصوت. هذا الصدق، عرفت كيف؟ يعني هذا هون هو مستعد الى التغير على قدر ما يجلي الله سبحانه وتعالى من المقادير. عرفت كيف؟ من راسه ورئيسه في ذاك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول بوصفه: قد اعد بكل حاله عتادها. انا ما اطلعت، ما بظن حدا منكم، انا بتحداكم يعني ما حدا بيطلع، ما في حدا تعرض في حياته كما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمتغيرات وحوادث واشياء، وبأبيه وامي احيانا يعني اذا كان غير النبي. طبعا سيدنا النبي ما بيصير معه هذا الشيء، لكن لو كان غير النبي وقرر قرار خاطئ والله كل شيء كان راح. عرفت كيف؟ شوف السداد، شوف القوة، شوف العظمة. يعني في أشياء في مواقف بالفعل الشجاع فيها بيصير شباب، وبعد ذلك بتلاقي حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرر فيها القرار الصائب. واضح كيف؟ القرار شو يعني القرار الصائب؟ يعني نحن كلنا رقابنا هذول كلنا بنروح كلنا على نار جهنم لو كان القرار مو صائب. عرفت كيف؟ نحن ببركات هذا القرار منه صلى الله عليه وسلم، ببركات هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ يعني هلا انا هي كاسة الشاي اللي عم اشربها والله هي حرام علي لو كان ما في سيدنا النبي. شايف كيف؟ بوجود سيدنا النبي صارت حالات صارت طيبة، ما في أطيب منها، بس ما أعطيك منها. لاحظت كيف؟ فإذا كان واحد ما عنده شيء، في واحد ما عنده هالذوق، قليل ذوق، شايف كيف؟ ما بيشعر بهالأمور، وأنا بشعر بهالأمور، لازم أحب سيدنا النبي لما لا، لازم أتعلق فيه لما لا، شايف كيف؟ في واحد أنا ذكرت له وجرت بعصره صلى الله عليه وسلم، كان يفعل فعل هو مباح، عند الفقهاء مباح. فرأى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وهو معرض عنه، قال له: يا رسول الله ما حياتي وأنت معرض عني؟ والله حياته هذا الزلمة تسوى مليون حياة من أمثالي. عرفت كيف؟ قال له: ما حياة، ما شاف لحياته قيمة ولا شاف لمعنى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معرض عنه. شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف كمان من نصحه، قال له: أنت الذي تقبل وأنت صائم؟ مع أنه هو مباعد الفقهاء، قال له: أنت الذي تقبل وأنت صائم. شايف كيف؟ يعني هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم، من أوصافه ما كان هيك يلتفت بعنقه وهيك يعمل، لا، شايف كان يقبل بكليته. شايف كيف؟ إذا كان تغير المنظر صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي بيحول الجنة. شايف يعني شو بيدلك هذا على إيش بيدلك؟ بيدلك إنه في كمال حتى بالحركة الجزئية التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم في كمال بتساوي كامل. إذا عملت هيك أنا شايف كيف؟ هذا ما في كمال. عرفت كيف؟ ليش؟ لأنه صدري ما تحول وقلبي ما تحول. طبعا أنا صدري ليس كصدري بأبي وأمي، وقلبي ليس كقلبي، شتان بين السرى والسرية. عرفت كيف؟ لكن شايفين الكمال؟ الكمال يبدأ في نظرنا في أذهاننا من أدنى حركة. فهذا شاف النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، كل ما يشيل الديادة يلتفت صلى الله عليه وسلم من جهته. قال له يا رسول الله ما حياتي وأنت موارد عني، يعني هاي مصيبة كبيرة للاستعادة. وهذا أنا الواقع بطلبه من كل واحد منكم. نحن قرأنا بالدرس الماضي القيم، شايف كيف؟ شايف كيف؟ استشعر قيامه صلى الله عليه وسلم بأمر الله فيك، وإذا أنت ما استشعرت ذلك حياتك أعمالها كثير إيمان. عرفت كيف؟ ينطبق عليها المقولة ما حياتي وأنت معرض عني. عرفت كيف؟ هون ما حدا يفهمنا غلط، أنا ما قلت عنه إله، لكن هذا مدد إلهي. الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء كما يشاء متى يشاء كيف يشاء. عرفت كيف؟ نحن كلنا ياتنا انت الفهيم منا والذكي واللي عنده مال واللي عنده شيء، هذا عطاء من الله سبحانه. لا يظن حالك انه انت يعني عرفت كيف يعني معلش بقلكم اياها حتى تنتبهوا. زمان واحد سوري سياسي هو راح لمنطقه من هذول اللي كثير بيتغلظوا، شايف كيف ده يحكي عن المولد، بس ما بيحسن إني يحكي عن المولد لأنه فيها مشكلة سياسية وغير سياسية. عرفت كيف؟ شو سوى؟ أنا ما قرأت المقال أصلا، كتب مقال عم يمتدح به سيدنا النبي بالخصال التي أعطاه الله إياها. وطبعا كلها الخصال شو هي مذكورة إما بالقرآن أو بحديث صحيح، يعني ما حدا بيحسن ينتقده. إجا واحد رد عليه، شو قال بالرد؟ تبوه سؤال بالرد حتى تشوف يعني هالقلوب بدها تصليح، وإذا ما تصلحت بدها نسف. عرفتوا كيف؟ شايف كيف؟ شو قال له بالرد؟ قال له مظبوط، أنت كل شيء ذكرته مظبوط، بس هذا من عطاء الله مو من عنده. يعني أنا ما أعرف شيء، أنا فهمي كله خطأ، شايف كله فاتل الفهم. لا حضر. يعني معقول هيك واحد يحكي عن حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه انت يعني انا ما عجبني، كانه يعني بشكل غير مباشر وما تكلم، عم يقول انا ما عجبني حكيك. لا حضر. بعدين عم يقول هو عطاء في مسلم في مؤمن في موحد. بعدين هذا النقطه الثالثه، يا ترى اذا كان من عطاء الله بيكون احسن لما اذا كان من شغلي بيكون احسن؟ عطاء الله، لأنه عطاء الله بيكون كامل مكمل. شايف كيف؟ إذا بدي أكون شغلتي أنا واحدة أنا عاملة من عندي، هي مثل ما واحد راح يخطب من عند جماعة قال لهم أنا صنعت نفسي بنفسي، فهي واحدة اختيارك والله أنا أسلح، هي مو شغل الله، هي مو صنعت. لاحظوا كيف؟ فلذلك إذا بيكون من عطاء الله بيكون أحسن. عرفت كيف؟ يعني ولذلك أنا بطلب من نفسي ومنكم، شايف كيف؟ لما الله سبحانه وتعالى يكرمك بشيء لا تقول أنا هيك، لا تقول أنا عن حافظ قرآن، لا تقول أنا صوتي حلو، لا تقول أنا والله نجحت، لا، انسيب كله الفضل لوين بدك تنسبه؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هي يعني دخنت يا شيخنا، ايه معلش، عرفت كيف؟ هي مذكوره بالقران، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. قالت له السيده عائشه، قالت لحضره سيدنا النبي، قالت له هذا يعني الذي يسرق ويزني؟ قال لا، الذي يصلي ويصوم. يعني احسن اعمالك احسن شيء عندك، شايف كيف؟ لا لا انا شكلي منيح ولا كلها الصلاه تسوى كل شيء. عرفت كيف؟ الذي يصلي ويصوم، شايف كيف؟ احسن اعمالك شو بدك تكون؟ وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. هيك بدك تكون. عرفت كيف؟ يعني يا رب دخيلك اقبلنا على علاتنا، اقبلنا على عجرنا يا ابو جعفر، اقبلنا على ما فينا. والله شيء بيستوي البدن، هي اعمالنا شيء بتستوي البدن واحوالنا. عرفت كيف؟ فلذلك في ابي وامي لما قال بتقول عنه القوي، هذا الاسم الشريف الذي تشرفنا به اليوم، شايف كيف؟ يدل على قوة في الجسم، يدل على قوة في الإيمان، قوة في الثقة بالله سبحانه وتعالى، قوة في الروحانيات، قوة في إيصال الرسالة. يعني أنا والله كتر خيره هذول اللي طبعوا المصحف، شايف لما شوف المصحف عرف شو بتذكر؟ بتذكر هذا المصحف والله ما حيكون عرف لولا كماله صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة. شايف كيف؟ انت بتقرأ بالقرآن؟ طبعا انا بقرأ بالقرآن. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، ولو وان لم تفعل فما بلغت رسالته. شايف كيف؟ بتقول اقرب الناس الى السيدة عائشة بيقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا وحي لكتم هذه الآية. ما كتم شيء صلى الله عليه وسلم، اظهر كل هذه الامور بقوة الايمان، بقوة الرسول، بقوة الثقة بالله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي ان يكون شأنك. يعني انت اذا بدك تتعلم اليوم تعلم من قوته صلى الله عليه وسلم. كون عندك، يعني انا بقول اياها بصراحة، اليوم المسلمين مزعزعين كثير، عرفت كيف؟ لا في عنده ثقة بالله، ولا عنده قوة ايمان بالله. شايف كلها على التجربة، حكي لي لحق كلها. شايف كيف؟ وغالبا انت بتحكي لي 20 مرة انا بحكي لك مرة. بده يكون عندك ثقة بالله، بده يكون عندك كمال اعتماد على الله، بده يكون عندك قوة في ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في تعريف القوي والضعيف، شو قال؟ استعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. نسأل الله أن يوفقنا المسلمين بطاعة، صلى الله عليه وسلم.